جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعل الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ليس في حديث أبي هريرة اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن أليس هذا يقال داخل الصلاة أخذ بالقاعدة؟ يجوز أنه داخل الصلاة وفي كل وقت هذا الدعاء. والنبي أصلا قال يتخير من المسألة ما شاء، استعذ بالله مما شئت واسأل الله ما شئت، في السجود، في التشهد الأخير قبل السلام، كل هذه مواضع دعاء. يقول السائل معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل صلاه ما بين الظهر والعصر. يقول إذا فات بين الضحى بين الفجر والظهر. أيه. يقول إذا فاتتني في الليل ولم أستطع أن أصليها بين الفجر والظهر هل يجوز أن أصليها في اليوم الثاني في الليل؟ يجوز إشارة كما ما دامنها نافلة وتريد أن تقضيها، لكن هو لما أمرك تقضيها في الضحى يعني يريد أنها أقرب وقت ممكن حتى لا تنساها أو تهملها وتسقطها. أما إذا جعلتها دينا في ذمتك وجعلتها على بالك وقضيتها ولو في الليلة الأخرى ما طيب. يقول قضيها 12 ركعة أم 11 ركعة؟ القضاء ربما تشبكه مع صلاة الليلة الأخرى فيكون الوتر هو الخاتمة للجميع، لكن نحن أمرنا أن نقضيها شفعة إذا صليها في النهار لأن النهار ما في وتر، لكن وتر الليلة الأولى يدخل في الوتر في الليلة الثانية فنصلي وترا واحد، ما نصلي وترين نقول هذا لليلة الماضية هذا لهذه الليلة، لا. قل سائل هل ورد فضل في صيام شهر الله المحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الصيام إلى الله فقال أحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، هذا عموما. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن أفضله والذي ينبغي الإنسان ألا يتركه اليوم العاشر، ثم قال صوموه ويوما قبله ويوما بعد خالف اليهود، وقال لأن بقيت إلى قابل لأصوبن التاسع مع العاشر، فإن صمت الشهر كله، مع أنه ما صام شهرا كامل عليه الصلاة والسلام إلا رمضان، لكن لو صمت أكثره أو صمت التاسع والعاشر والحادي عشر ثم صمت الأيام المفضلة من أيام البيض والاثنين والخميس يجتمع لك خير كثير إن شاء الله في هذا الشهر، فتكون إن شاء الله قد فعلت السنة. يقول السائل متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ السنة أن يكون بعد السلام في ثلاث حالات، وما عدا ذلك يكون قبل السلام. ثلاث حالات: الأولى إذا سلم الإنسان عن نقص في صلاته ثم أكمل النقص فإنه إذا سلم يسجد للسهو ثم يسلم مرة ثانية. مثال ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في الظهر والعصر ركعتين وسلم وقالوا له، فالمهم باختصار أنه رجع عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين الباقيتين ثم جلس وتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، لأنه سلم عن نقص. الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، الإمام شك لكن عنده غالب ظن ليس شكا يعني قويا بل عنده غالب ظن إنه مكمل والشك ضعيف، فلما جلس وتشهد الأخير ولا أحد سبح له ولا شيء سلم، ومع ذلك سلم ولا أحد سبح له ولا وشوش ولا شيء، أيضا يستقبل القبلة ثم يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم، معناه أنه اطمأن الآن غالب ظنه صار صحيح أنه مكمل صلاة. الحالة الثالثة إذا نسيت أن عليك سجود سهو، أنت عارف أن عليك سجود سهو تارك شيء، أما تشاهد الأول أو نسيت أو قل سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فالمهم أنك عليك سجود سهو، نسيت سلمت، فلما سلمت تذكرت تسجد. هذه الحالة الثالثة، وما عدا ذلك يكون السلام الأفضل قبل السلام. يقول السائل قل ما حكم أن يستغني بالقراءة في المصحف بالقراءة بالجوال، يقول هل فيه شيء؟ لا شك أن القراءة في المصحف وتأمل وتدبر الآيات والحروف والاقتداء بالسلف الصالح هو أفضل وأحسن، لكن ما أقول أن قراءته بالجوال إذا كانت كتابة صحيحة وليس في خلل ما أقول فيها شيء، لكن المعهود والمعروف واتباع السنة وما عليه السلف المصحف ما في شك أن هذه أمور جديدة وحادثة، ما نقدر نقول أنه حرام ولا، لكن ما دام أنه وجد فإذا قرأه ما نقول ممنوع، لكن كونك تقرأه بالمصحف المعروف تتصفح الآيات والسور و يعني كما كان السلف فهو خير وأفضل، والله أعلم. يقول السائل هل كلمة كافر التي على جبهة المسيح الدجال هل هي حروف متصلة أم مقطعة؟ الظاهر يقالون ثلاثة أسطر، كاف وألف وراء، أو كاف وفاء وراء، كاف ما في ألف، ثلاثة أسطر. يقول السائل هل من بلغ أكثر من 60 سنة يصاب بأرذل العمر؟ الغالب إن شاء الله أنه ما يصاب. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ 63، وعثمان رضي الله عنه فوق 80، وكثير من الصحابة أنس رضي الله عنه أظن تجاوز 100 ولا حصل لها أرض العمر، يعني ما خرف رضي الله عنه، كثير من الصحابة، لكن يعني من 80 فما بعد ربما يحصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.